صلاة صحيحة بعضهم مختلفة على ثلاثة واحد ثلاثة لكن أربعة صلاة أربعة أقرأ فأنت واحد قال أن تسجد للسهو واحد قال لا الآن أنك تسجد للسهو بعدين تسأل عن هو ما نسي في الحقيقة السهو للنسيان هو ما نسي هو كان متأكد أن الآن ما قرأ الفاتحة أي نعم لكن لجهله يعذر في هذه الزيادة لا هو لأنه المفروض عليه أنه لما ركع الإمام أنه بقي حتى يقرأ الفاتحة ثم إن كان الإمام يعجل اتركه انفرد عنه نعم المهم صلاة المشاء صحيح حتى لو سجد السهو فهو عن جهل ولا يذكر لا الذي أمره ما هو على صواب كيف؟ نعم أي نعم هذه المسألة مرت علينا من قبل إذا شك الإنسان وبنى على ما يبني عليه نعم ثم تبين أنه مصيب فيما فعله عرفت فالمذهب لا سجود عليه وقد سبق لنا البحث في هذه المسألة وقلنا أن المذهب هو أقرب من القول الثاني الذي يوجب السجود على حسب ما فصلنا إذا كان الشك فيه ترجيح فبعد السلام وإن كان ما فيه ترجيح فكن قبل السلام جزاك الله خيرا أنا سنة الفجر صلي السلام ولا إثارت لأني قريت الحمد وبعدين بإثارت لا أثبت له وسلام وسجدت السهو إيه يلا يقبل إذا ذكرت يا عبد الرحمن إيه. إذا ذكرت إنك إن هذه هي الثالثة تقعد وين تقعد اقعد وتشهد وسلم واسجد للسهو وبعد السلام نعم الجمع انه هذا المطلق يحمل على حديث المسعود ان الشك ما عثر فيها ما يصعب التخير والسنة فرقت بينهما الصواب انه ما يصعب التخير ما دام فرقت السنة بينهما حديث المسعود امر التي تسجدين بعد ما يسجد وهذاك ايضا حديث ابي سعيد قبل ان يسجد فيها الامر بالحديثين كله وعندك الان الله عليه وسلم انه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم رواه ابو داود وابن ماجه بسند ضعيف وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك الذي خلق رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم كان المؤلف رحمه الله انهى الاحاديث التي اتى بها لبيان سجود السهو وقد سبق لنا عده انواع مما وقع للرسول عليه الصلاه والسلام منها انه قام من الركعتين ولم يجلس يعني لم يتشهد التشهد الاول هذه واحد ومنها أنه صلى خمسا ومنها أنه سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشر إما الظهر وإما العصر وسبق لنا أن فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من السهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تلحقه أحكام البشر من النسيان بل هو نفسه قال عن نفسه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا وسبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أيضا وأن الله أمره أن يعلن ذلك على الملأ في قوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي فالرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب ولا يدري عنه وبهذا نعرف